كان الشرعي واحدة بعد أخرى انتبه إيراد المسلمين عن مسألة وهي عدم تشبه الكفار. كلمة التشبه الكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوبة لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما نذر جدا جدا ما أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بتحصيل المسلمة في مظهرها ومخبرها معا. لعلي أطلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنكتفي بهذا المقدار، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الفقرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.